قال صلتنا على النبي هي الطريق لرحمته. يا ربنا يا ربنا اشرح صدورنا بالصلاة لما نقبله في جنته. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل صلتنا على النبي هي الطريق لرحمته. يا ربنا يا ربنا اشرح صدورنا بالصلاة لما نقبله في جنتك. يا ربنا يا ربنا اجعل صلاتنا على النبي هي الطريق.